طبعا الآن عندنا دوام الصيف حقيقة يعني سيزاحمنا، لكن نضطر أن ننتهي مبكرين، بدل ما ننتهي قرابة الساعة 7 لابد أن نكون إن شاء الله 6:35 وتقريبا 25 دقيقة منتهين.